بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال السيوطي: قال شيخ الإسلام: وقد استعمل هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث، فيوردها عنهم بصيغة قال فلان، ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم، كما قال في التاريخ: قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف. قبل بذلك كثير المقبل بال من هنا. ما العلامة؟ العلامة أنا أقرأ. وقفنا سيدي هنا عند الصحيح. هنا نتكلم عن ترتيب ابن حبان، ترتيب اخترع. لا بأس، جيد، هذا استدعت من الشيخ أبو اليسر، لا بأس. يقول الثاني: أي من الفوائد التي يذكرها، الفائدة الثاني، الفوائد أو تتمات، هكذا سماها فوائد. أي الفائدة الثاني، قال: صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان. طبعا صحيح ابن خزيمة اسمه مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع ما في صحيح ابن خزيمة صحيح عنده، ويستثنى من هذا ثلاثة أنواع: ما ضعفه أو توقف فيه أو قدم المتن على الإسناد، فهذه الثلاثة ليست من شرطه، وعدد الأحاديث التي هي ليست على شرطه بهذه الطريقة تعدادها 143 حديثا. فقال هنا: صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان. طبعا لا شك أن صحيح ابن خزيمة أفضل من صحيح ابن حبان، وأن ابن خزيمة أمكن في العلم ابن حبان، وأدق رجالا وأنقى أسانيد وأجود من حيث الحفظ والمعرفة والإتقان، وأن ابن حبان تلميذه وخطيجه، فأن ابن حبان قد انتفع منه حتى في تبويباته، وينماز ابن خزيمة على ابن حبان بدرجة وهي درجة الفقه. فلا شك أن ابن خزيمة من مجتهدي الفقهاء، وله استنباطات غاية في الجودة والإتقان. ثم بين السيوط السبب، قال: لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، فيقول: إن صح الخبر أو إن ثبت الخبر. طبعا هذه أحاديث توقف فيها، مثل باب صلاة التسبيح إن صح الخبر، فيكون حديث صلاة التسابيح ليس صحيحا عنده ولا محكوما له بالصحة، وقد توقف فيه. قالوا: ممن صنف في الصحيح أيضا غير المستخرجات الآتي ذكرها: السنن الصحاح لسعيد بن السكن، يعني ممن ألف في الكتب التي اشترطت الصحة، ابن السكن ألف كتاب اسمه صحيح ابن السكن، وهذا الكتاب قد أثنى عليه ابن حزم، فهو يعني مرتبته جيدة من المراتب. إذن الكتب التي اشترطت الصحة هي سبعة: صحيح البخاري وصحيح مسلم، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، وصحيح ابن السكن، ومستدرك الحاكم. هذه ستة. أما السابع منها فهو كتاب المختارة للضياء المقدسي، ووفاة الضياء المقدسي عام 43 و600، وكتابه مطبوع. وابن كثير حينما تحدث في هذا الفصل قال: وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية يقدم المختار للضياء على مستدرك الحاكم. وأنا بقيت قرابة 20 عام يعني أبحث ما هذا العمل الذي قام به الضياء المقدسي حتى صار كتابه المختار مع الكتب الصحاح، علما أنه قد جاء بعدهم بأربعة قرون. فوجدت هذا في عند ابن رجب الحنبلي في الليل على طبقات الحنابلة، إذ ذكر أنه لما أراد أن يسافر في طلب الحديث قال له شيخه عبد الواحد، قال له: أكثر من قراءة القرآن ولا تترك، فإنه يفتح لك من الحديث على قدر ما تقرأ من القرآن. يقول ففعلت هذا وجربته ووجدته كما قال، كلما أكثرت من قراءة القرآن فتح لي بالحديث. فهذا هو السبب الذي يعني قد قدم كتابه على كثير من كتب الحديث. ولذا القاعدة فإن القرآن هو مفتاح العلوم الشرعية والدنيوية التي يقصد بها المقصد الشرعي. فمن أراد أن تيسر عليه الأمور وأن تفتح له الخيرات فعليه أن يكثر من كتاب الله تعالى. طبعا احنا لدينا كتاب الإلزامات أيضا يعتبر من الكتب الصحيحة وفيه 78 حديثا، ولدينا يعني كتاب ابن حزم اللي هو المحلى، ينبغي أن تلحق أحاديثه ضمن الصحاح لأنه يشترط أن لا يروي إلا صحيحا سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. وبعضهم أيضا يقدم كتاب المنتقى لابن الجارود لأنه يعني توخى القوي من الأحاديث، وبعضهم أيضا الموطأ لأنه توخى القوي من حديث أهل الحجاز. قال هنا ومن صنف في الصحيح أيضا غير المستخرجات الآتي ذكرها السنن الصحيح لسعيد المستكرم يرحمكم الله. طبعا أما مع المستخرجات فقد ذكرها البقاعي في النوتة الوفية أنها قد بلغت 21 كتابا باعتبار مستخرج على البخاري والمستخرج على مسلم وفيها زوائد فتكون ضمن الكتب التي هي تكون في الصحاح. قال الثالث الموطأ ورتبته بين كتب السنة. صرح الخطيب وغيره بأن الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع والمساليك، يعني الجوامع مثل جامع سفيان الثوري مثل جامع حماد، والمسانيد هي المسانيد، ولدينا مسانيد كثيرة قد بلغت أكثر من 80 مسندة. فالموطأ مقدم. يقول السيوطي فعل هذا هو بعد الحاكم وهو روايات كثيرة وأكبرها رواية القعنبي. طبعا رواية القعنبي قد طبعت لكن ما عثر على الرواية كاملة، إنما عثر على نصفها أو أقل من نصفها وطبع في دار الغرب الإسلامي بسم الله بتحقيق عبد المجيد تركي. وقال العلائي روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب. طبعا رواية أبي مصعب الزهري طبعت عام 1993 بتحقيق العالم العراقي المعروف الدكتور بشار عواد معروف ختم الله لنا وله بالخيرات مع زميله محمود خليل المصري، وكانوا قد أخذوا النسخة من شيخنا الشيخ صبحي السامرائي استنسخوها وطبعوها، وكأن الشيخ صبحي يعني لم يعرف قيمة هذه النسخة ويظن أنها نسخة عادية من روايات الموطأ. والشيخ صبحي السامرائي يعني كانت لديه كنوز ودرر من المخطوطات ففاتته بعض الدرر أخذها الناس منه من غير أن يبينوا له قيمتها. رحم الله الشيخ صبحي كان كريما مع طلاب العلم وعلماء. طبعا مات غريبا في بيروت، والدكتور بشار الآن في الأردن، وهكذا بلدنا مشتت أهله. لا دكتور بشار لا صبحي والله ما أعرف أي ما شاء الله. هو كان أحدهم قد حكم عليه بالإعدام عام 2000 أظن عفي عنه. نعم هو كان يسعى وهذا يمكن موجود ما شاء الله. أنا لما كان الشيخ في بيروت كان مع لنا معه تواصل وكان كريم، يعني هو من أكرم الناس مع طلاب العلم لن تجد. بس ما كان معروف كان يعني سامر الله ما معروف لا في سوريا ولا في السعودية ولا لا كان معروف من قديم، معروف من بداية الثمانينات هو معروف جدا، ودرس في الجامعة الإسلامية، كان الطلاب يأتوه من تونس ومن المغرب ومن الجزائر. حتى الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كان إذا أتى ينزل عنده وينزل عند الشيخ عبد الكريم الدبان وهكذا. لا الشيخ الصبحي معروف جدا ما شاء الله، نسأل الله أن يرحمه. الله يرحمه. قال ابن حزم في موطأ أبي مصعب هذا زيادة على سائر الموطئات نحو 100 حديث، فطبع أعيد طبعه في دار التأصيل، ودار التأصيل لصاحبها الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل، يعني من أفضل الدور وأتقن الدور التي تعمل في إخراج كتب السنة. والشيخ عبد الرحمن عبد الله بن عقيل كان يسمى شيخ شيوخ الحنابلة، يعني أعلم عالم حنبلي كان موجود. وسبحان الله العظيم، والبلد الطيب يخرج نباته، يعني خلف أسرة عجيبة. وكنت عنده في باب العمرة عام 2004 حينما كنت معتمرا في رمضان، وجلست عنده، وكان أولاد أولاده قرابة 13 كلهم يمسك المصحف يقرأ. فلما قرب الأذان أمرهم أن يدعوا، وتعشيت عنده في تلك الليلة التي كانت من أجمل الليالي، فطرت عنده. وأما ابن حزم فإنه قال أولى الكتب الصحيحان ثم صحيح سعيد بن السكن، والمنتقى لابن الجارود، والمنتقى لقاسم بن أصبغ، ثم بعد هذه كتب كتاب أبي داود وكتاب النسائي ومصنف قاسم بن أصبغ ومصنف الطحاوي. إلي ترتيبها هكذا رتبها ابن حزم، يعني الناس يجتهدون في ترتيبها. ومسانيد أحمد والبزار وابن أبي شيبة أبي بكر وعثمان وابن راهويه، طبعا هذا ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة متوفى 35 و200، صاحب المصنف فيه 37,000 حديث، وصاحب المسند له أيضا مسند. وأخوه عثمان بن أبي شيبة توفي عام 39 و200، طبعا عثمان أكبر من أبي بكر، ولد قبله 3 سنوات وتوفي بعده 4 سنوات. وكان عثمان قالوا عنه أنه يصحف في القرآن، حتى قال أنه قد قرأ مرة فضرب بينهما بسنور له ناب. فابن كثير في الاختصار قال هذا لا تصح عنه لأنه كان مفسرا، فلا يعقل أن يخطأ كهذا الخطأ. ولذلك نحن مأمورون بالتوثق من الرواة. شوفوا ابن راهويه هو إسحاق بن راهويه المتوفى عن 37 و200، له مسند، ومسنده طبع بحمد الله. وينماز مسند إسحاق لأنه ينتقل أحاديث. والطيالسي، الطيالسي توفي عن 24 و200، ومسنده قد طبع قديما، ثم طبع بعدها بتحقيق عبد المجيد تركي في دار الغرب الإسلامي ودار أخرى نسيت في 3 مجلدات. وحقيقة الطيالسي لم يصنف المسند، إنما جمعه يونس بن حبيب تلميذهم. والحسن بن سفيان، لو الحسن بن سفيان يقاده الفسوي ويقال البسوي، هو الفسوي. والمسندي، المسندي لا أعرف من المسندي، قال هو عبد الله بن محمد بن جعفر، هذا شيخ البخاري معروف اللي هو المسندي، والشيخ ضبطه هنا ضبط قلم بالكسر وهذا خطأ، الصواب المسندي وليس المسندي. وابن سنجر قال هو محمد بن عبد الله بن سنجر وعبد الله صاحب المسند، طبعا هذا بن سنجر قديم. ويوجد سنجر بن عبد الله الجاوري الناصري من تكريت أصلا، نفس قبيلة صدام حسين، أتى إلى مسند الشافعي ورتب الكتاب ترتيبا جيدا وحققه، كتبه عام 724 وقري عليه عام 734 وتوفي عام 745. وأنا قد حصلت على نسخة من الكتاب وحققته عليها، فهي نسخة فريدة نادرة قيمة طبع في دار غراس، وهو متاح على الشبكة العالمية. مسند الشافعي بترتيب سنجر موجود على الشبكة وموجود في الشامل، ترتيب سنجر. ويعقوب بن شيبة، شيخ عابد السندي، نعم أيضا رتب المسند. لا لا، ذهب على نسخة يعقوب بن يوسف الأصم الراوي عن الربيع. أما سنجر جاء على هاي النسخة ورتبها من جديد وحققها، فكل حديث عزاه إلى موطنه من مصنفات الشافعي، فحققه تحقيق وشكله شكلا بديعا، يعني نسخة جدا نفيسة. طبعا هذه تركتها في بيتي وخرجت، لا أدري أين ذهبت هذه المخطوطة النفيسة. هذا السندي لم يرد والله يعني هل هو لا رتبه رتبه أيضا، هو أتى على نسخة اسمه ورتبها فقط ولم يحققها. وعلي بن يعقوب بن شيبة، طبعا يعقوب بن شيبة له مسند، حتى قال ابن الصلاح قال يعقوب بن شيبة الفحل في مسنده الفحل، فيشرحها البقاعي يقول وصفه بالفحل لفحولته في العلم، ووصف مسنده بالفحل لأنه معلل، كان يبيت عنده 40 محدثا وصنعوا المسند وصنفه وجعله معللا أن يذكر العلل. وعلي بن أبي طالب بن شيخ البخاري موجود كتاب يعقوب بن شيبة ووجدت منه قطعة ليس كاملا، لكن مسند علي لا نعلم عنه شيء. وابن أبي غرزة وما جرى مجراها التي أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا، إنها خاصة بالأحاديث النبوية، لكن طبعا يؤتى بالموقوفات إذا كان فيه شرح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو لدينا مستدن المساند فيؤتى بالحديث إلى هذا الصحابي إلى النبي، لكن هذا الحديث يروى عن هذا الصحابي من قوله فيؤتى به، لأنه قد يكون الموقوف علة للمرفوع. نعم. يقول ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره، ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجل، مثل مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق مصنفه طبع في 11 مجلدة فيه قرابة 20,000 حديث، وهو مصنف جيد جدا. ومصنف ابن أبي شيبة، طبعا مصنف ابن أبي شيبة المعاصرون اعتنى به عناية أكبر، يعني يوجد في دار الخير طبعا تحقيق محمد عوامة وهي جيدة جدا، وطبع بتحقيق الشيخ سعد الشثري وهي جيدة جدا، وطبع بإشراف سعد الحميد وهي جيدة جدا، وطبع أيضا تحقيق شخص اسمه حمد الكذا نسيت اسمه بالضبط أيضا لا بأس بها. ومصنف بقي بن مخلد، بقي بن مخلد أيضا له مسند ضخم جدا لو وصلنا كاملا لكان نافعا. وكتاب محمد بن نصر المروزي وكتاب ابن المنذر، طبعا ابن المنذر له عدة مصنفات في هذا الباب هي تحتوي على أحاديث، آخر شيء طبعا هو الأوسط في 15 مجلدة. ثم مصنف حماد بن سلمة ومصنف سعيد بن منصور، طبعا مصنف حماد بن سلمة لم يصل إلينا، ومصنف سعيد بن منصور له السنن طبع قديما بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ناقصا، ووجدت منه قطعة، حققت هذه القطعة في 5 مجلدات، حققها الشيخ سعد الحميد. ومصنف وكيع له وكيع بن الجراح الرؤاسي المتوفى عن 96 و100 أو 97 و100، ومصنف الفريابي اللي هو محمد بن يوسف الفريابي وكان يسمى بياقوتة العلماء، وموطأ مالك وموطأ ابن أبي لئب، موطأ ابن أبي لئب ابن أبي لئب توفي عن 58 و100، وهو كان من أقران الإمام مالك، ولما بلغه أن الإمام مالك لا يعمل بحديث البيعان بالخيار قال ينبغي أن يستتاب مالك على الإسلام، طبعا هذه فتوى كبيرة الشام، يعني أحد الدعاة قبل سنوات هو داعي من الدعاة وله مؤلفات ويتحدث عن تفسير النبي لآية، قال وقد أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وأنا أؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، فأنا قلت هذا ينبغي أن يستتاب على الإسلام فيؤتى به على فتوى هذه ويستتاب على الإسلام، فإن تاب وإلا حكم بكفره. فهنا ابن أبي ذئب اعتبر خبر صحيح ولم يعمل به، قال ينبغي أن يستتاب على الإسلام، والاستتابة على الإسلام شيء حتى يعود الإنسان عن رأيه الخطأ، والتكفير شيء آخر. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب طبعا عالم من كبار العلماء، ولما دخل المهدي اللي هو ولد أبي جعفر المنصور وقام الناس لم يقم، فقيل له لما لم تقم لأمير المؤمنين، قال إنما يقوم الناس لرب العالمين، فقال لهم دعوا فما بقي شعرة في جسدي إلا وقفت. وموطأ ابن وهب اللي هو عبد الله ابن وهب المصري المتوفى عن 97 و100 والمولود عن 25 و100، وله مصنف آخر اسمه أخوال يوم القيامة قرئ عليه فشهق فمات. ومسائل ابن حنبل اللي هي مسائل إسحاق الكوسج وفقه أبي عبيد وفقه أبي ثور وما كان من هذا النمط مشهورا كحديث شعبة وسفيان والليث والأوزاعي والحميدي، طبعا الحميدي له مسند وقد طبع مسنده، وابن مهدي ومسدد، مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري له مسند ومسنده موجود في المطالب العالية، وما جرى مجرى. طبعا ابن حزم لا شك أن ابن حزم صاحب الطلافة وقد تحدث عن هذه المصنفات. يقول: فهذه طبقة موطئ مالك بعضها أجمع للصحيح منه وبعضها مثله وبعضها دونه. يقول: ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحيح فوجدته 800 حديث ونيفا مسندا ومرسلا يزيد على 200، وأحصيت ما في موطأ مالك وما في حديث سفيان بن عيينة فوجدت في كل واحد منهما من المسند 500 ونيفا مسندا و300 مرسلا ونيفا، وفيه نيف و70 حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها. من بعض الأحاديث ترك مثل خيار المجلس، قال ليس العمل عليه عندنا، وحديث من أكل أو نسي وهو صام فليتم صومه فإنما أطعمه الله رزقه، قال ليس عليه العمل عندنا. حديث خيار المجلس ادعى مالك يرحمه الله أن عمل أهل المدينة على خلافه، وقد صح عن 17 من فقهاء المدينة أنهم عملوا به. أما حديث أنا حديث أبي هريرة فهو حديث باعتبار القاعدة فوات ركن الشيء فواته، وقالوا بأن القاعدة أقوى من الحديث لأن القاعدة قد أخذت من جملة أحاديث فلها حكم متواتر، وهذا صحيح كلامه. لكن نقول بأن الحديث ما دام صح والقاعدة صحيحة يأتي الحديث ويخصص القاعدة. يقول: وفيها أحاديث ضعيفة وخاها جمهور العلماء، انتهى ملخصا من كتابه مراتب الديانة. طبعا لا شك ابن حزم له قدم راسخة في العلم وله أخطاء يرحمه الله تعالى، وله مواقف عظيمة من أجملها وأجلها موقفه حينما قرأت عليها قصيدة كانت في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقام لفوره ورد عليها 122 بيتا، وكانت تلك من القصيدة في 60 بيتا، ذكرها ابن كثير في وفيات سنة 346 عند وفاة الدمستق ملك أرمينيا، فأتى بقصيدة الكافر ثم بقصيدة ابن حزم، وبقي قرابة نصف صفحة يدعو لابن حزم ويترحم عليه. والذهبي قال في ابن حزم، قال وابن حزم صاحب أخطاء، يقول: وإني لأخضع لفرض ذكائه، لا شك أنه كان ذكيا جدا. يقول الثالث من سهل الصحيح على الكتب المخرج على الصحيحين كالمستخرج للإسماعيلي. طبعا المستخرجات هو أن يأتي صاحب المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، يعني هذا الحديث رقم 1033 من البخاري، حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس، يأتي بسند بحيث يلتقي بشيخ البخاري شيخ شيخه، يعني أو يأتي بشيخ البخاري محمد من غير طريق البخاري، فإن لم يجد يأتي إلى عبد الله، لا لم يجد يأتي إلى الأوزاعي، يأتي إلى إسحاق، يأتي إلى أنس، وشرطه أن لا يذهب إلى شيخنا الآن حتى يفقد الطريق إلى الشيخ الأقرب. لكن بعض الأحاديث صاحب المستخرج لا يجدها بأسانيده عن شيخه فماذا يصنع؟ بعضهم يعلقها وبعضهم يسوقها من طريق البخاري وبعضهم يحذفها، هذه طرائق أصحاب المستخرجات. هذه المستخرجات لماذا ألفت المستخرجات؟ لما نظر أصحاب المستخرجات إلى الصحيحين مثلا وإلى أهميتهما وأن الناس قد تداولوا هذه الكتب، أرادوا أن يؤلفوا كتب أحاديثها نفس أحاديث هذا الكتاب من أجل أن تكون بين أيدي الناس حتى يضعوا يدا بيضاء ولأجل أن يقدموا في خدمة هذا الدين، فصنعوا هذه الطريقة. فلما حسنت نيتهم في هذا جاءت مصنفاتهم نافعة، فثمت فوائد عديدة نفعت الصحيحين، حتى قال ابن حجر قال: كل علة وعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها، فقدمت فوائد وعوائد عديدة. يقول كالمستخرج للإسماعيلي، طبعا هذه توجد منها نسخة في الظاهرية، وأحد الأخوة السوريين منذ سنوات قال أنا أعمل عليه ولا أدري انتهى منها أم لا، تدخل في باب المتابعات الفوائد المستخرجات إجمالا أنه يتابعون مثلا رواية هي من فوائدها المتابعات. مسامعة. من فوائدها فائدة هي 17 فائدة ذكروا. من فوائد المتابعات. من فوائد المدلس في الصحيح قد عنعم. فتجده في المستخرج أصرح بالسماء. تجد راوي مختلف روى عنه فلان بعد الاختلاف. تجد في المستخرج روى عنه قبل الاختلاف. تجد البخاري قال عن فلان يبين لك من هذا فلان. تجد البخاري اختصر الخبر. تجد في المستخرج الرواية وهكذا فوائد وعوائد عجيبة. وللبرقاني طبعا هو البرقاني فتح الباء وسكون الراء ويقال البرقاني ينكسر الباء. أما البرقاني فهذه محض خطأ لا يقولها إلا متوهم. والبرقاني هو تلميذ الدارقطني والدارقطني الإمام العراقي الكبير المدفون في بغداد في ساحة الطلائق تحت الأرض بستة أمتار قبره وله قبر مهيب. وكان في الأعظمية في رأس الحواش. نعم سيدي. فهذا البرقاني هو الذي كان الدارقطني يملي عليه العلل من حفظه حتى يقول ذهب فإن صح هذا فإن الدارقطني أحفظ أهل الدنيا. والدارقطني كان في بغداد يقول لن يكذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بغداد وأنا فيها. وكان شعبة بن الحجاج الإمام العراقي الكبير رؤي ذات يوم متقنع يلبس القناع فقيل له أين قال لنا نستعدي إلى فلان لأنه قد بلغني أنه قد كذب على رسول الله. ولذا كان يحيى بن معين في مدينة الرمادي ولما علم أن السويد بن سعيد حدثاني أورد حديث من عشق فعفف فكتب فمات فهو شيء قال لو كان رمح وفرس لغزوته. ولذا شعبة قال الشافعي قال رأيت في المنام أني يفجر بحرا فجئت هذه المدينة إلى بغداد فإذا شعبة الحجاج. وقال لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. لا رقبتني شيخنا من أمراء الحديث لا شك أنه من كبار يقول على الذهب يعتبر أحفظ أهل الدنيا. وله كتاب ألف كتابا بكرا لم يؤلف منه قبل اسمه المؤتلف والمختلف تتعجب كيف صنفه وكيف رتبه. وقد حققه الأستاذ العراقي الدكتور موفق عبد الله عبد القادر المقيم حاليا في أم القرى الحاصل على الجنسية السعودية. بقي في تحقيقه 12 عاما وكانت زوجته تساعده فيه حتى أنها قد طرحت سبحان الله وحققه تحقيقا جيدا. وهذا الحقيقة من علماء الحديث المحققين الأجلاء له مؤلفات نافعة جدا الدكتور موفق. وهو أيضا من علماء الحديث المغتربين ولو الذي يكون في مكة ليس مغتربا دكتور موفق أي موفق عبد الله عبد القادر أصله من الزبير كان في بغداد العامرية. ومن علماء العراق الأجلاء أيضا الدكتور عامر حسن الصبري وهو الآن في مملكة البحرين وله ولد اسمه الحارث ما شاء الله لقيته في ماليزيا وأكلته في بيته. وقد أخذ بنت الدكتور نجم نجم خلف أيضا من علماء العراق الأجلاء له مصنفات جيدة ويملك 10,000 مخطوطة أصلية. يعني هذا الآن من أغنى العراقيين بالمخطوطات الدكتور نجم وهو أيضا رجل فاضل. فبنته تزوجت حارث من دكتور عامر حسن صبري ما شاء الله أسرة طيبة أسأل الله أن يبارك لنا ولهم ولجميع المسلمين. أين ذهبنا؟ فقال هنا يرحمه الله تعالى ولأبي أحمد الغطريفي ولأبي عبد الله بن أبي ذهل ولأبي بكر بن مردويه على البخاري يعني المستخرجات كثيرة ولأبي عوان الإسفرايني ولأبي جعفر بن حمدان ولأبي بكر محمد بن رجاء النسابوريين ولأبي بكر الجوزقي ولأبي حامد الشارفي ولأبي الوليد حسان بن محمد القرشي ولأبي عمران موسى بن العباس الجويني ولأبي النضر الطوسي ولأبي سعيد بن أبي عثمان الحيري على مسلم ولأبي نعيم الأصبهاني. طبعا ما يقال الأصبهاني ويقال الأصبهاني بالباء والفاء هي صفة أصبهان فإما تبدلها بالباء وإما تبدلها بالفاء لكن إذا حققت كتاب لابد أن تأتي به إما جميعها بالفاء وإما جميعها بالباء. وأبي عبد الله بن الأخرم وأبي ذر الهروي وأبي محمد الخلال وأبي علي الماسلجسي وأبي مسعود سليمان ابن إبراهيم الأصبهاني وأبي بكر اليزدي، على كل منهما على البخاري وعلى مسلم، ولأبي بكر بن عبدان الشيرازي عليهما في مؤلف واحد. وموضوع المستخرج هنا أراد أن يشرح لك المستخرج. قال العراقي: أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيفرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. قال شيخ الإسلام: وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة. بسم الله الحمد لله. قال: ولذلك يقول أبو عوانة في مستخرجه على مسلم، طبعا مستخرج أبي عوانة طبع بحمد الله تعالى ونافع جدا، بعد أن يسوق طرق مسلم كلها من هنا لمخرجه ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم في من فوق ذلك، وربما قال من هنا لم يخرجه. قال: ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلم، فإني استقريت صنيعه في ذلك فوجدته إنما يعني مسلم وأبا الفضل أحمد بن سلمة، فإنه كان قرين مسلم وصنف مثل مسلم، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجدها. قلنا صنيع أصحاب المستخرجات إذا لم يجده إما يرويه من طريق المصنف، إما يعلقه، إما يحذفه سندا يرتضيه. إذا لم يجد وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب. إحنا نقول ربما علقه. ثم إن المستخرجات المذكورة، أعطاك هنا شيء فيما يخص هذه المستخرجات، لم يلتزم فيها موافقتهما في الألفاظ، أي الصحيحين في الألفاظ. لماذا لا يلتزم الموافقة في الألفاظ؟ لأنه يسوق ألفاظ شيوخه الذين يروي عنهم الحديث. نعم، سأعطيكم مثال من هذا الشيء. عندنا كتاب السنن الكبرى للبيهقي وشرح السنن للبغوي، كلاهما جاء بعد البخاري مسلم. البيهقي توفي عام 58 و400 والبغوي 16 و500. فكثيرا ما يرون حديث من طريق البخاري أو شيوخ البخاري أو شيوخ شيوخه ثم يتحدثون، فهذه ليست مستخرجات، لكنهم يعتنون بأحاديث الصحيحين ويسوقونها بأسانيدهم، يعني مثل المستخرجات. ولذا أنت الآن لو فرضنا عندك مستخرج من المستخرجات بين يديك وأورى الحديث قال أخرجه البخاري، ما من حقك تنقل الحديث من المستخرج وتجعله في ورقة وتقول أخرجه البخاري. والعلماء نصوا قالوا: لا يحق لك أن تنقل من المستخرجات أو من السنن الكبرى البيهقي أو السنن شرح سنن البغوي حينما يقول أخرجه البخاري ومسلم واحدهما وتكتفي بهذا، إلا إذا رجعت إلى البخاري ومسلم وقابلت النص. لماذا؟ لأنهم يرون الأحاديث في أسانيدهم. البيهقي قال في السنن الكبرى: حدثنا أبو عبد الله الحاكم قال حدثنا محمد بن عوف المزني قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال قال النبي. إذا سمع حديث من ذلك قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا وسيرة والفضيلة، بعث الله المقام والمهول الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. قال عقبه: أخرجه البخاري من حديث علي بن عياش. فما قال بدون زيادة كذا، وشوف هنا فيه زيادة إنك لا تخلف الميعاد، لما ترجع إلى البخاري ما فيها إنك لا تخلف الميعاد. هو هنا يتقيد بألفاظه عن شيوخه، عن الحاكم، عن محمد بن عوف، عن علي بن عياش، وقال أخرجه البخاري. فهو ماذا يقصد الحاكم؟ ماذا يقصد البيهقي؟ يقصد أن البخاري قد أخرج أصل الحديث، أما اللفظ فهو يأتي بألفاظه عن شيوخه. ولذا هذه الزيادة قالت إنك لا تخلف الميعاد زيادة شاذة شد بها محمد بن عوف المزني حينما أورد الخبر عن علي بن عياش، لأن الثقات عن علي بن عياش، طبعا هو محمد بن عوف المزني هو حمص من أهل حمص، وبقي 50 عاما مثل خان ثوري، بقي 50 عاما يدرس الحديث في حمص، لكنه أخطأ في هذه الزيادة. فهنا يقول لم يلتزم فيها، ثم إن المستخرجات المذكورة لم يلتزم فيها، لم يلتزم فيها موافقتهما أي الصحيحين في الألفاظ. لماذا؟ لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم، فحصل فيها تفاوت أي تقديم وتأخير وزيادة ونقصان في اللفظ أو في المعنى، بعضها في اللفظ مثل هذا لفظ جديد، وبعضها في المعنى وفي المعنى أقل. قال هنا ما قال وكذا ما رواه البيهقي في السنن أي الكبرى والمعرفة، البيهقي له السنن الكبرى فيه قرابة 24,000 حديث 924، وله المعرفة معرفة السنن والآثار، وقال له السنن الوسطى فيه قرابة 16,000 حديث، وله السنن الصغرى فيه قرابة 4,800 حديث. فهنا يقول وكذا ما رواه البيهقي في السنن والمعرفة وغيرهما من مصنفات البيهقي، المصنفات البيهقي كم مصنف؟ 80 مصنفة. والبغوي في شرح السنة، والبغوي عالم من العلماء الفحول، شرح السنة كتاب من أعظم الكتب، وتفسير اللي حقق عبد الرزاق المهدي من أحسن التفاسير، وله كتاب اسمه التهذيب في فروع الشافعي، هل أول مرة رأيته؟ رأيته في بيت الشيخ صلف السلام الرائي هذا الكتاب، ومن شفت الكتاب اشتهيته شهوة كما تشتهي الأنثى الذكر. أيوة. بعدين الحمد لله الله رزقني في الكتاب. قال وش فيهما قارين رواه البخاري ومسلم، وقع في بعضه أيضا تفاوت في المعنى وفي الألفاظ، فمرادهم بقولهم ذلك أنهما رويا أصله أي أصل الحديث دون اللفظ الذي أوردوه. وحينئذ انتبهوا هنا، فلا يجوز لك أن تنقل منها المستخرجات أو مصنفات البيهقي أو مصنفات البيهقي، أن تنقل منها أي من الكتب المذكورة المستخرجات والمذكر حديثا وتقول فيه هو كذا فيهما، يعني ما من حقك أن تعتمد بالتخريج على هذه أي الصحيحين إلا أن تقابله بهما، إلا شريطة أن تقابله، أو يقول المصنف صاحب المستخرجات أو البيهقي أو البغوي أخرجاه بلفظه. طبعا لدينا من علماء العراق الشيخ بهجة أبو الطيب حقق السنن الصغرى للبيهقي، من حقق الكتاب نجلد الجلد أخرجه البخاري كبرى، أخرجه مسلم كبرى، خالف هذه القاعدة. وزارني عام 2000 وبدأ يتحدث عن الشيخ شعيب الأرناؤوط وعن مؤسسة الرسالة، وأنهم وعدوه أنهم يطبعوا له الكتاب ثم نكلوا، فأنا بقيت سالت، لكنه لما أكثر قلت له تحقيقك ليس عصريا. قال لي ماذا تقصد بليس؟ قلت له يعني غير موافق لأمور العصر. قال أنا ما أتبع العصر، أنا أتبع السلف. قلت له إذا خالفت السلف، السلف نص وقال ما من حقك أن تنقل من البيهقي والبغوي وتقول كذا. فقال رد علي. قلت خلص، أنا كنت في وقت أحقق بكتاب فتح الباقي، فأتيت على هذا الموطن الذي فيه النص، وقلت ولقد أخطأ الشيخ الهيتي بهجة أبو الطيب حينما حقق السنن الصغرى من السنن الكبرى وخالف في هذا منهج العلماء، وأتى بشيء غريب لم يسبق إليه. الشيخ أنا ماذا نقول بالتخريج؟ نقول قابلناها على الصحيحين مثلا فوجدت كما ذكر بلفظه، أم ماذا نقول يعني التخريج؟ وإذا أنت قابلت على الصحيحين يقول خلص أخرجها البخاري وأخرجها مسلم. نعم. تعتمد على الصحيحين ولا تعتمد من السنن الكبرى تقول أخرجها البخاري. نعم. نصوا على هذا. عندنا نقول بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيهما ألفاظ، عندنا مختصرات في مختصر البخاري للمنذر، مختصر البخاري للنووي، مختصر البخاري للشيخ الألباني، مختصر البخاري للشيخ سعد الشثري، مختصر البخاري للشيخ صالح الشامي، هؤلاء يتقيدون بالفضل. حق لك أن تنقل منها تقول أخرجه البخاري من غير زيادة ولا تغيير، فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو بالله. وكذا الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، عبد الحق الإشبيلي جمع بين الصحيحين. أما الجمع لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي رواه وفاة 488 تلميذ ابن حزم، وكلا الكتابين مطبوع وفيهما فوائد وعوائد، ففيه زيادة ألفاظ تتمات على الصحيحين بلا تمييز. أعوذ بالله، هذا كلام كتب كما يقال باللغة التركية خطأ. يقول هنا الجمع بين الصحيحين للحميدي فيه زيادات وتتمات على الصحيحين من غير تمييز، يعني كأنه قد تعمد الزيادة. وهذا قاله ابن الصلاح، والعراقي نظم ابن الصلاح، ولما نظمه قال وليت إذ زاد الحميدي ميزا. الحميدي ما زاد حرفا واحدا من كيسه أبدا. ومن قال بهذا إنما قال ابن الصلاح على طريقة التقليد الساهي الساهي. ولذا العلم ما عندنا في العلم تقليد الأبدا، لا بد أن تحقق في كل مسألة. فلما تجيك مسألة جاء ترجع إلى الجمع بين الصحيحين وتقابل. نعم. قال ابن الصلاح وذاك موجود فيه كثيرا، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيح، وهو مخطئ لكونه زيادة ليست منه. قال العراقي رحم الله العراقي، العراقي ينماز بالأصالة الكبيرة، يقول هذا مما أنكر على الحميدي لأنه جمع بين كتابين، فمن أين أتى الزيادة؟ هو نفس العراقي نظم لما قال وليت إذ زاد الحميدي ميز. أنا علقت في شرحي للتبصرة وقلت بأن جميع الزيادات هي مميزة. قال واقتضى كلام ابن الصلاح أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي لها حكم الصحيح، يعني احنا لو وليس كذلك. شوف ابن الصلاح أخطأ خطأين، خطأ الأول حينما نسب للحميدي أنه زاد، ثم قال لها حكم الصحيحين، يقول لأن ما رواها بسنده كالمستخرج. حتى صاحب المستخرج، هل أن المستخرجات جميع ما فيها من الزيادات نحكم لها بالصحة؟ الجواب لا، كل حديث ننظر فيه. قال ولا ذكر أنه يجد ألفاظا مشترطة فيها الصحة حتى يقلد في ذلك. قلت هذا الذي نقله ابن الصلاح وقع له في الفائدة الرابعة، فإنه قال ويكفي وجوده في كتاب من اشترط الصحيح، وكذلك ما يؤخذ في الكتب المخرجة من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح، وكثير من هذا موجود في الجمع للحميدي انتهى. قال طبعا بعد هذا الشيء قال وهذا الكلام قابل للتأويل فتأمل، يعني أراد أن يرد عليه بطريقة مؤدبة. قال ثم رأيت عن شيخ الإسلام قال قد أشار الحميدي إجمالا وتفصيلا إلى ما يبطل ما اعترض به عليه، أشار بالإجمال وأشار بالتفصيل. أما إجمالا فقال في خطبة الجمع وربما زدت زيادات من تتمات وشرح لبعض الألفاظ الحديث ونحو ذلك، وقفت عليها في كتب من اعتنى بالصحيح كإسماعيل البرقاني ونص على هذا، وفي موطنها يبين لك هذه من قائلها ومن أين أتى بها، وهل هي من كيسه أم نقلها من كيس غيره. قال أما تفصيلا فعلى قسمين جري وخفي، أما الجري فيسوق الحديث ثم يقول في أثنائه إلى هنا انتهت رواية البخاري ومن هنا زاده البرقاني، وأما الخفي أنه يسوق الحديث كامل أصلا وزيادة ثم يقول أما من أوله إلى موضع كثير، شيء واضح أنه من صنيع من من صحيح الجامع، فرواه فلان وما عداه زاده فلان، أو يقول لفظه كذا زادها فلان ونحو ذلك. قال العراقي لم يطلع الحميدي يعني لم يدققوا في المسألة، لأن العراقي قلد ابن الصلاح قال وليت إذ زاد الحميدي يميز. طالما أن المسألة واضحة فيه فمطلع يعني يعرف أن هذا الكلام غير صحيح. نعم غير صحيح، نحن قلنا غير صحيح. وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقول فربما نقل من لا يميز، وحينئذ فلزياداته حكم الصحة لنقلها عمن اعتنى بالصحيح. طبعا هذا ليس بالصحيح، يعني زيادات أصحاب المستخرجات أو زيادات الحميدي ليس لها حكم الصحيح إلا إذا اشترط هو. لم يشترط أحد منهم. زيادات أي يعني أسلم مثل زيادة محمد بن عوف المزني عن علي بن عياش، هذه زيادة شاذة، لكن لما جاءتها زيادة نأتي وندرس هذه الزيادة. يعني الشيخ ابن عثيمين قال صحيحة، الشيخ ابن باز قال صحيحة، وهيئة كبار العلماء قالوا صحيحة، زيادة إنك لا تخف الميعاد في الدعاء بالوسيلة، فلا بد من النظر فيها والبحث بها. نعم. يقول مهمة: الفرق بين مقام الرواية ومقام الاحتجاج عند العدو والتخريج. يقول: ما تقدم عن البيهقي ونحوه من عزو الحديث إلى الصحيح والمراد أصله، يعني أصل الحديث وليس بحروفه، لا شك أن الأحسن خلافه والاعتناء بالبيان حذرا من إيقاع من لا يعرف الإصطلاح في الدرس. ولابن دقيق العيد في ذلك تفصيل حسن، وهو أنك إذا كنت في مقام الرواية فلك العزو ولو خالف، لأنه عرف أن جل قصد المحدث السند والعثور على أصل الحديث دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج. فمن روى في المعاجم والمشيخات ونحوها فلا حرج عليه في الإطلاق، بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة، لا سيما إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح. طبعا البيان واجب وليس من باب الأحسن، البيان في مثل هذا لا بد منه. لنحن وجدنا الاختلافات يعني ليست بقليلة. قال: وللكتب المخرجة عليهما فائدة، إن بدأ يذكر فوائد المستخرجات، والنووي ذكر فائدتين، والسيوطي ذكر فوائد، ويوجد كتاب اسمه يعني قواعد في علوم الحديث اللي هو رسالة دكتوراه لأحد العلماء في جامعة أم القرى، أخذ مقدمة تحفة الأحوذي وحققها تحقيقا فيه فوائد. فلما تحدث عن فوائد المستخرجات ذكر 17 فائدة. علو الإسناد يعني أول فائدة نستفيدها هي العلو، لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا مثلا من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه في المستخرج، يعني أول فائدة العلو. طبعا هذا العلو فيما يخص هذا صاحب المستخرج. مثاله أن أبا نعيم لو روى حديثا عن عبد الرزاق من طريق البخاري أو مسلم لم يصله إلا بأربعة، وإذا رواه عن الطبراني عن الدبري بفتح الموحدة عنه وصل باثنين اللي هم عبد الرزاق اللي هم الدبري والطبراني. وكذا لو روى حديثا في مسند الطيالسي من طريق مسلم كان بينه وبينه أربعة شيخان بينه وبين مسلم ومسلم وشيخه، وإذا رواه عن ابن فارس عن يونس بن حبيب عنه وصل باثنين. يعني هذه الفائدة الأولى فائدة العلو، والأخرى زيادة الصحيح أي الزيادات الموجودة، فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما. نحن لا نقول جميع هذه الزيادات صحيحة، كل زيادة ينظر فيها ويحكم عليها بما يليق بها، مثل زيادة إنك لا تقف الميعاد صحيح وردت بسند كسند صحيح علي بن عياش عن شعيب عن محمد عن جابر، لكن هذا الراوي عن علي بن عياش قد خالف الجماع الغفير من الرواة، خالف 13 راوية. قال شيخ الإسلام: هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصل وفي من بعده، وأما من بين المستخرج وبين الرجل فيحتاج إلى نقد، لا بد من نقد هذا السند، لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك، لم يلتزم شروط البخاري، بدليل أنه أتى برجال جدد شيوخه وشيوخ شيوخه، وإنما جل قصده العلو، أراد العلو، وقد يتساهلون لأجل العلو، فإن حصل وقع على غرضه، فإن كان مع ذلك صحيحا وفيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقا، وإلا فليس ذلك همته. قال: وقد وقع ابن الصلاح هنا فيما فر منه من عدم التصحيح في هذا الزمان، هو ابن صلاح ما فرق، ابن صلاح هذا التعسير، وقال تستفيد زيادة الصحيح. يعني أنت لا يعطيك المفتاح اللي هو باللغة التركية الأفتار مصحيح، يعطيك مفتاح من مفاتيح معرفة الصحيح لما تأتيك زيادة في المستخرجات. فهذا على طريقتنا أن ابن الصلاح ما أراد غلق الباب، إنما أراد التشديد والتعسير، وأن أمر التصحيح والإعلال أمر خطير يترتب عليه بين يدي الله تبعات خطيرة. فقال السيوطي قال: وقد وقع ابن الصلاح هنا فيما فر منه من عدم التصحيح في هذا الزمان، لأنه أطلق تصحيح هذه الزيادات ثم عللها بتعليل أخص من دعواها، وهو كونها بذلك الإسناد، وذلك إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهى. تنبيه: استدراك ما لم يذكره النووي من فوائد المستخرج. هنا سيأتيك السيوطي بفوائد وعوائد للمستخرجات، وحقيقة هذه الفوائد المستخرجات قد نفعت الأمة كثيرا، ولولا حسن نية أصحاب المستخرجات لما حصلت هذه الفوائد والعوائد. ولذا الإنسان حينما يؤلف لا بد أن تكون نيته وقصده إفادة الأمة، وتعظم يعظم ثوابه على قدر عظم نيته. يقول: لم يذكر المصنف تبع لابن الصلاح، اللي هو المصنف النووي تبع لابن الصلاح، للمستخرج سوى هاتين الفائدتين، وبقي له فوائد أخرى، منها القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة، كلما تعددت الطرق كلما نفعت. ذكره ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم، طبعا هو له صيانة صحيح مسلم، كتاب نافع جدا. وذلك بأن يضم المستخرج شخصا آخر فأكثر مع الذي حدث مصنف الصحيح عنه، وربما ساق له طرقا أخرى إلى الصحيح بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة. يعني كلما ذكر الطرق كلما أعطى قوة للخبر، وكلما صارت أدلة تنفعنا عند الاختلاف. ومنها وهي تكون الفائدة الرابعة، أن يكون مصنف الصحيح روى عمن اختلط ولم يبين، يأتينا راوي اختلط ويأتينا راوي عنه لا ندري أسمع منه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، هل سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده، فيبينه المستخرج إما تصريحا بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط، ومنها أن يروى في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع فيزول ما كنا نخشى من تدليسه. فهاتان فائدتان جليلتان، وإن كنا لا نتوقف في صحة ما روي في الصحيح من ذلك غير مبين، ونقول لو لم يطلع مصنفه على أنه روى عنه قبل الاختلاط وأن المدلس سمع لم يخرجه فقد سأل السبكي المزي. يقول نحن هذه فوائد، ومع ذلك البخاري ومسلم لم يروي عن المختلط إلا ما كان منه مسموعا قبل الاختلاط، ولم يروي عن المدلس إلا ما كان مسموعا له من شيخه. ودلل قال: فقد سأل السبكي المزية، هذا السبكي الأب والابن، فالابن كان يذهب عند المزي، ولما يأتي الابن إلى الأب يقول له: هل كنت عند الشيخ؟ يمد الياء. نعم. فقد سأل السبكي المزي، هذا مرة السبكي الصغير الابن رأى كلب قال له: يا كلب يا ابن الكلب، فأنكر عليه أبوه، فقال له أبوه: لماذا يا قالب، لماذا ليس هو كلب ابن الكلب؟ قال له: لكن بشرط عدم التحقير. فقد سأل السبكي المزي: هل وجد لكل ما روياه بالعنعنة طرق مصرح فيها بالتحديث؟ فقال: كثير من ذلك لم يوجد، وما يسعنا إلا تحسين الظن. ومنها وهي الفائدة الخامسة، أن يروي عن مبهم، يعني يروي صاحب الصحيح عن مبهم، كحدثنا فلان أو رجل أو فلان وغيره أو غير واحد، فيعينه المستخرج. يعني البخاري لما روى عن ابن وهب عن عمرو بن الحار قال: وذكر آخر، بان لنا أن هذا الآخر من عبد الله بن لهيعة، وأن البخاري قد حذفه ماذا؟ حذفه عمدا وقصدا، حتى لا يأتي قائل ويتقول متقول بأن البخاري يروي عن عبد الله بن لهيعة. الفائدة اللي قبلها يا معقول البخاري مثلا أنه يروي عن عنة ولم يسمع. لا، نحن قلنا أن صاحب الصحيحين قد علموا، لكن قد يأتيك مقابل يعل الخبر بهذا، فلما تأتيه برواية المستخرج تلجم أفواه المتقولين. هو يعني ردوا المزي كأنه قالوا ما يسعنا إلا تحسين الظن، ما دفعنا وجزم يعني. يعني إيه؟ يعني إحنا لا نأتي على القاعدة أن المدلس لا نقول روايته إلا إذا صرح بالسماء، نقول غالبه وجدناه، لكن وجدت بعض الأعلانات ولم نجد، فواجبنا تحسين الظن بأن البخاري ومسلم لا يرويان عن مدلس إلا ما كان مسموع لهم من شيوخهم. يعني الشيخ الألباني علينا وعليه الرحمة ضعف بعض الأحاديث في صحيح مسلم، يقول هذا من رواية أبي الزبير عن جابر وهي بالعنعنة، ثم ثبت لنا بالدليل أن ما لم يسمعه جابر أبو الزبير من جابر فقد أخذه من صحيفة قيس بن سليمان اليشكري، فزال ما كنا نخشه، فأصبح أبو الزبير عن جابر كأبي الزبير عن جابر بقوله حدثنا جابر، وهكذا. فالأيام تكشف لنا يعني حسن صنيع صحيحين. قال ومنها أن نروي عن مبهم، هذا أخذنا. قال ومنها أن نروي عن مهمل، عندنا مبهم لما يقال آخر أو حدثنا فلان، هذا مبهم يسمى. مهمل لما يقال عن سفيان، ولا ندري هل سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري أو سفيان بن حسين، هذا المهمل. كمحمد من غير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين، البخاري يروي عن محمد بن حذوري، يروي عن محمد بن سلام، ويروي عن محمدين كثر، ولا ندري من هذا. قال ويكون في مشايخ من رواه كذلك من يشاركه في الاسم فيميزه المستخرج، فصاحب المستخرج يميزه ويبينه. ونختم الدرس بإذن الله تعالى بمقولة الحافظ حينما قال، قال شيخ الإسلام وكل علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها فهي من فوائده، وذلك كثير جدا. هذه الفائدة من أهم الفوائد وأحسن الفوائد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحتاج 10 ثواني حتى ينتهي الصوت. الآن بلغ ننهي الكلام. نون إنه وقف عشان صلاة الجمعة. الدرس يبدأ غدا بإذن الله تعالى، درس البخاري الساعة 1:30، لأجل أن نصلي الجمعة ثم نأتي بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.